قرأة. عندي قصة شبيهة في تفضل. قصة حقيقية وصحيحة يعني، وحتى سجلت في مجلة الأديان يعني، أحد الإخوان صاحبها هو يعني كتبها. نستفيد. القصة الأطباء هذه حصلت في أوروبا خلال الفحص يعني بعد المولود 5 6 أشهر، قال له ولدك ليس له أطراف، عبارة عن قطعة لحم. فنصحه أنه يجهد زوجته، إلا أن الرجل كان مؤمنا وعنده تقوى، فقال يعني هذا خلق الله يعني ما ينبغي لي أن أقتله. جميل. فصبر، مع أنه كان حسب القصة تقول أن الأطباء والممرضين نصحوا زوجه حتى كادوا أنه يعني يجهضوا الزوجة بغياب رغم أنفي يعني بدون علمه. لأنه يقينا عندهم أن المسألة الطفل عبارة عن كتلة لحم. الله أكبر. فعند الولادة وإذا المولودة طفلة طلعت طبيعية بأطراف الله أكبر. كاملة. العلة كانت أنه الطفلة لها شعر طويل مغطى جسمها كلها، فما رؤية منها لا أطراف ولا شيء، فكان عجيب. شعره هو الذي يعني كسل الطفلة. الله أكبر. فيعني لذلك أخي القصة هي بتأيد أنه حكم النظري مش قطعي، مش قطعي.